Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala nebine Muhammedinil emin ve ala ehli ve sahbih ve men davi davetihi ile yevmiddin ve ba'd. Hada meclisun lil icabeti alel esiletil velideti li ikhvani minel ikhveti vel akhavat tilkel esile el mesmu'a estaînu billahi lil icabeti aleyha ve ma tevfiqi illa billah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. تفضل. انا شغال مدرس بدي دروس في مجموعات كده خصوصيه وباقي فرصه سفر، بس طالبين مني شهاده خبره من مدرسه حكوميه، فهل ينفع اطلع شهاده الخبره دي بمبلغ مالي؟ لا استطيع ان افتي بالتزوير. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. حبك الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد ذلك حبيبك، أنا عندي أطفال ولدين سن 7 سنين و6 سنين. ساعات أنا بصلي معهم مثلا العشاء عشان أعلمهم الصلاة أو كده، فبخلينا الإمام المهم يعني هم ورايا، فأنا أقهر بالصلاة يعني أقرأ وأقرأ الفتح. صلاة العشاء ولا ايه؟ صلاة العشاء. طب ايه المشكلة؟ هل هذا يجوز يعني ام يعني كنا صغيرين 6 سنين و7 سنين؟ يعني انت تسأل عن جواز امامة الكبير بالصغير، يعني ائتمام الصغير بالكبير؟ ايوه. لا بأس. يعني يجوز لهم اقرار عادي انا بعد. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوالد يا شيخ. الحمد لله. تفضلي. بعد اذنك عندي سؤال بس مش عايزه على الهواء. لا اصلا صوتك يخرج مهما احترزنا، فصوتك يخرج. بتكلمين على الهاتف الاخر العادي بعد الدرس ان شاء الله، لان مهما احترزنا ورفعنا السماعه الاخوه بيقولون نسمع الصوت ايضا. طيب في رقم تليفون تاني؟ هو 0 1 5 3 3 3 8 3. 3 3 3 3. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت مش شغال يا حسن. نعم. أنا مطلقة وعندها 3 أولاد وتريد الزواج، لكن أبوها رفض. هل يصح الزواج ينفع؟ أبوها رفض لماذا؟ لأنه يبغى يسجل في المحكمة. أبوها وهي مش عاوز تسجل، والعريس مش عاوز يسجل في المحكمة. لا يعني أبوها ما لا يمنع الزواج، لكن يمنع العبث. أبوها لا يمنع من الزواج الآن. لا تقول أبوها رفض، أبوها موافق، لكن يقول نمشي رسمي نسجل زواج ابنتنا. أبوها محق، وهي التي هي تريد العبث وتريد سرقة أموال الدولة وتريد أن تحرم الأب من أبنائه، تريد أن تمضي شهوتها فقط بغض النظر عن رأي أبيها، بغض النظر عن أنها تأكل أموال الناس بالباطل، أموال الدولة بالباطل، وبقدر بغض النظر أنها تظلم زوجها الأول. وإن هي مش هتاخد فلوس من الدولة ولا من زوجها. طيب زوجها أحق بالأولاد إذا هي تزوجت. طيب تظلمه الآن، تجعل أبنائه يتربون في بيت رجل آخر وهو على قيد الحياة. لو الزوج أخذ الأولاد. حبيبي يا حبيبي مش رسمي، أبوها لم يمنع. بارك الله فيكم. لا تستجز أن تزني. بارك الله فيكم. تريد تروح لواحد تقول له زوجتك نفسي، مرحبا بك، وعايشون في الحرام دون إذن الولي. الولي ما منع، لو الولي منع نقول لا تنتقل الولاية، لكن الولي يقول أنا موافق لكن مش رسمي حتى نحفظ لابنتي حقها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايز أسأل سؤال يا شيخنا. تفضل. دلوقتي أنا عندي كتب كتير ومقصوصة قرآن وحاجات زي كده، فهل دي مصروفة ازاي؟ احراق هذا لم تكن لك فيها فايدة. احراق يعني حتى لو كانت المصروفة. السلام عليكم. يسأل عن حكم التخبيب. تخبيب المرأة على زوجها كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. ما سمعتش مصطفى دلوقتي في ناس بتبيع عربيات بالاسم. فأجي أكلمه يقول لي هتقسط تبع بنك أو شركة تمويل. فأقول له إزاي؟ فيقول لي هو أنت البنك هيكيشه يديله فلوس كاملة وبعد كده البنك. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. سواك. التخبيب إفساد المرأة على زوجها محمد بن رفعت. إذا زوجك به وبه وبه يحمله على أن تطلب الطلاق من زوجها. التخبيب تخبيب المرأة على زوجها إفسادها على زوجها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. وفيكم بارك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عندي سؤالين بعد. تفضل. السؤال الأولاني ما حكم من يخرج ريح من يخرج من ريح وهو في الصف الأول في المسجد يخرج من الصلاة؟ إيه المشكلة يخرج من الصلاة وسترة الإمام سترة لمن خلفه؟ يعني لو هو في الصف الأولاني يخرج من الصلاة وسترة الإمام سترة لمن خلفه ليس عليه أي مشكلة. تمام. طيب دلوقتي لو في مبنى من المقابر وبنيت عليها صور إيه؟ فده في حاجة لا بدأت عليها صور حتى لا تمتهن لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك أستاذ ماهر السناوي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فإكرامي. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. اي نعم. هي ربا. ايوه. واختلعت جدا الحمد لله الكلام. بس انا شفت فيديو الشيخ ان هو يقول لأ ان هنا مش ربا ان هو الموضوع ان هو شوف حقك من الدائرة فتترجو واللي عايشين قدام الدائرة بشكل. هذا عقد بيع يا شيخ ليس حقك من الدولة. هذا حق عقد بيع. عقد بيع. وعقود البيوع لازم تكون صحيحة. بارك الله فيك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يسلمك. لو سمعت يا شيخ ايه هو تكفيرة الغيبة او النمو؟ الاستغفار واصلاح ما قد افسدت وان امكنك ان تتحلل ممن اغتبته فحسن. تمام شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. كيف فضلت الشيخ؟ تفضل. أنا بكس حسين. هو كان حضرتك في امرأة أخطأت من ثلاث رجال يعني كده بالزنا. المهم هي طلبت مني الزواج لأني أخطأت بسبب أني حاجتها للمادة والفلوس وكلام من ده. فدلوقتي زوجتي موافقة لكن أنا أخشى أن أنا أخش معها في قصة الزواج وكده وأرجع أشك فيها قدامها وكده. فأنا تخليت عنها وهي لجأت لي وبدت لي بكاء مريض جدا. لو أنا تخليت عنها أأثم أمام الله وخصوصا ما حدش يعرف الموضوع ده غير أنا بس. ما أنت فتحت الدنيا الآن. أنت ما حدا يعرف يعني إن شاء الله شيخنا يعني. لا تتزوجها. يعني سيدنا؟ لا تتزوجها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذين الشيخ ما شاء الله يسأل في خير الحديث. في الإمام أبو مسلم الإمام أحمد حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتص الشيخ الحسن والحسين. لا لم يثبت. ممكن يسأل بالضعف؟ ليس له أي سند ثابت ولا قريب من الثابت. الاحتضان هو الذي ورد أن النبي احتضن الحسن وقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين. السلام عليكم. حديث بول الإبل صحيح. الأخت تسأل هل عليها إثم إذا فسخت الخطوبة؟ ليس عليها إثم إذا فسخت الخطوبة، الخطوبة ليست عقدا، حتى لو عقد يجوز لها أن تختلع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مستفى زي حضرتك. الله يبارك فيك. تفضل. عندي سؤالين مفضلة صحيح. سلام. السؤال الأول، الحكم الخاص بالبنوك الإسلامية زي بنك الضبابي وبنك التنمية والحاجات ده، ما إيه الحكم بتاعه؟ كل البنوك سواء. في بنك انا كنت رحت له بيقول لك احنا بنطلع بالقسط ومش بال، كل البنوك سواء، ما تضيعش وقتك الله يحفظك، كل البنوك سواء، ابتعد عنها. السلام عليكم. بيقول لواحد من أصحابه لكن ليس صحابيا نعرفه، يعني اذهب إلى دومة الجندل، وأنا ما كنتش أعرف إيه هي دومة الجندل، لما طلعت أول مرة أسمعه في الرؤية، فقال له أروح إزاي وكل الناس مشت مهما السلام، ولكن واضح إنه كان في حرب أو حاجة يعني، والحمار اللي معايا أو الركب اللي معايا ضعيف، فوضع يده الكريم على الحمار وقال له اذهب إلى دومة الجندل اذهب إلى دومة الجندل. أنا كنت رأيته قبل كده رؤية واضحة صلى الله عليه وسلم، لكن دي كانت رؤية بعيد شوي، فهل دي فيها رسالة أو يكون أنا عملت حاجة غلط أو كده؟ أنا ما شفتهوش واضح زي قبل كده. أنت من أي البلاد؟ أنا من مصر بس كنت في المدينة. أنا لما أنت عملت بحث فلقيت دامة الجندب دي المكان قريب المدينة أو كالغزوة. والله إذا لم تتيقني تماما أنه الرسول فكأن شيئا لم يقل. بارك الله فيك. هل الأهمال العاطفي للمرأة بحيث تكره زوجها موجب للطلاق؟ مش موجب، مجوز للطلاق مش موجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لها ممكن تأخذ بالقول الآخر إذا كان ليست نيته الطلاق. في قول يقول كده، في قول سوايا في قول يقول كده، نعم، سواء الطلقة الثانية أو الثالثة أو الأولى، ليس للطلقة الثالثة تأثير في الحكم سوايا. السلام عليكم. قل الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وتمسح راسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. وايضا يمكن ان يقرا بسم الله ثلاثا، اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد، وحد السبع. السلام عليكم. نعم الحمد لله. سؤال الشيخ المعارف، أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. شفته ماذا قال لك؟ ما قال ليش، هو أنا شفته في، يعني عارف حضرتك الترعة الترعة، أنا واقف في بر وشفته الناحية الثانية في البر الثاني في قرطة ماشية وزفة ماشية حواليه وهو راكب فرس. شكله ايه الذي رأيته؟ شكله كان لابس عمامة بني ودقنه متحددة، شفته من جنبه من جنبه وهو ماشي بالفرس، كان راكب فرس بني. يعني ما شفتش الوجه. لا يستطاع ان يقال انه الرسول. السلام عليكم. الناس كلها عمالة تقول ده سيدنا محمد وعمالين يغيروا حواليه. لا يستطاع الرسول، ما كانش بيحدد لحيته. السلام عليكم. انا عايز من لحيته خط يعني كده. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عن الشيخ لو الإمام جاء عند آية فيها سجدة وبعدين ركع ما سجدش، فبعض المؤمنين سجد أيه. ولما قام هو من الركوع هم آمنوا من السجود يعني يتصرفوا ازاي او ايه حكمه؟ يركعوا يركعوا ركوعا خفيفا ويتبعونه بعد ذلك. جزاكم الله خير. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا أحب حضرتك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت أنا يعني كنت عايز أسأل بخصوص إن إحنا ما عندناش اعتكاك من إيه بالفقراء. نعم؟ ما فيش اعتكاك مع الفقراء نهائي. فعايز أعرف إن هي المقررات دايماً بتعمل عن حاجات مستشفيات وجمعيات وكده. يعني هل سمع عنها حاجه ام يعني والله يا شيخ هذه لا تخرج لها الزكوات والصدقات لاننا اغلبها غير موثوق فيه اغلبها والصدقات كذلك لا استطيع ان اقول لك اخرج الصدقات فيهم إلا الذي هو موقن يقينا تاما، لأن كما تفضلت أنت القنوات الفضائية تأخذ مبلغا باهظا منهم يقتص من مال المتبرعين، يعطون شيوخا يخرجون معهم أموالا كثيرة تقتطع من مال المتبرعين، كذلك موظفين أجور كبيرة كله يقتطع من مال المتبرعين، فتكاد فضلا بهذا إذا سلمنا بأنهم أملاء إذا سلمنا بأنهم جميعا على أمانة، لكن هذا الحاصل الذي يعني ينمو إلى علمنا، فلا أنصح أبدا إلا يدا أمينة تعرف أنها ستوصل المال إلى مستحقيه وتكلف بعض الشيء وحاول أن تصل للفقراء أو لجمعيات في بلدك أمناء فقهاء وتعطيهم المال وتسألهم بالله أن ينفقوا في مرضي الله. أما الإعلانات كل واحد ممكن أي واحد يطلع يعمل قناة ويدعو الإعلانات تبرعوا لبئر ويأتي بمرأتين اثنين من العواجيز من النساء بلين الشوارع يطلعوا يبكم ونحن فحرنا بئر ويصور الناس وهم يشربون. كل هذا الكلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فلقلة الأمانات في زمننا لابد أن تتحرى تماما اليد التي تعطيها المال. الزكوات احذر، لابد أن تصل الزكاة إلى مستحقيها. المال الصدقات أيضا حتى تثاب أكثر تحرى تحريا أكثر. كثيرون منهم أكثرهم لا نعرفهم أكثرهم لا نعرف، والنقلات سيئة التي تنقل في عموم الفضائيات في عموم الفضائيات. فأنا أنصح بالتثبت والتأكد التام من اليد التي تعطي لها التبرعات. أنا عندي سؤال آخر لو سمحت. أنا في يعني ناس أعرفهم يعني لما بنعمل يكتبوا زي بس على صغير. نعم. هل لما بتصير يديك مثلا فلوس أقدر أروح معاه بس ما بروحش معاه، هل ينفع ولا؟ لا، إذا كان أمين مش ممكن، مش لازم تروح معاه. إذا أنت عرفت وجار لك أمين أو من بلد ما تعرفش كيف تسلم الفلوس لشخص لا تعرفه. يعني هم قاعدين مشغلين في الموضوع فيعني لا استطيع ان اقول اكثر من الذي قلته لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اخبارك اخبار الحته؟ الحمد لله. والله أنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك يا مولانا. الله يسعدنا وياك بأن يرضى عنا وعنك ويسعدنا بلذة النظر إلى وجهه. بعد ذلك أقول لك كيفية الإقناع عن العادة السرية أو حكمه. روح تزوج تزوج وصم وتعفف، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استغفر الله وتوب إليه. السلام عليكم. تفضل. وفقك الله شيخنا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالضبط. إذا قال لزوجتي إذا خرجت مثلا من هذا البيت ستكون طالق، وفي نيتي يريد أن يخوضها فقط لا يريد الطلاق، هل يقع؟ كفارة يمين. كفارة يمين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ حضرتك يا شيخ، ما حكم حلق الذقن لزيادة الشعر؟ لا تفعل. سؤال ثاني. تفضل. لا، ما الأفضل أني أدرس أدعو إلى الله في الدول العربية أم دول المسلمة؟ اي الذي تجيده افعله، المهم تدعو الى الله. انا اتعلم لغه يابانيه. والله اذا حيثما تيسرت لك الدعوه وسبولها ادعو الى الله. السلام عليكم. يعني ما افضل حسب المقامات، يعني انت بلده مقدسه بالدعاء ودوله كافره ليس فيها داعي، المقامات تختلف. السلام عليكم. الأخت هدير حسن، نسأل الله أن يتمم عليك وضعك بخير، يسهل لك أمرك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هل من الممكن أن أتلو كل آيات القرآن؟ ها؟ هل من الممكن أن أتلو بعض من آيات الله؟ والله يا أخي الكريم، أنت قرأت، أسمعتنا أول أمس بعض القراءات، و يعني كنت كسائر المسلمين في صوتك في المقام للإجابة على الفتاوى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم معك. نعم معك، تفضل. أهلا بك، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. وفيك. انا اسمي ابو بكر، بس كنت عايز استفسر على حاجه بعد اذنك. كنيتك او اسمك؟ نعم. كنيتك ابو بكر او اسمك ابو بكر؟ لا، اسمي لا، ما عنديش ابن اسمه ابو بكر. ماشي. ابو بكر. ماشي، اتفضل. الله يكرمك يا شيخ. طيب. بس انا عندي خالتي سنها 70 سنه. وخالتي يعني هي اللي ربتني. 40 سنه. سنها 70 سنة. 70 سنة. طيب. هي في مشكلة دلوقتي، هي عمرها كانت بتصلي وابتدت تصلي من 4 سنين. طيب. ازاي تقدر تعود اللي فاتها من الصلوات؟ قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة. ايوه. تعيد قدر الاستطاع. ربنا يبارك فيك. ادعي لها يا بني، الله يسلمك ويسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخنا، بالنسبة لصلاة التباعد في المساجد، ضرورة ألجأتنا إلى هذه الصلاة فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يديك الصحة وطول عمرك وبعد ربنا إن شاء الله. يا رب بطاعة الله جميعا. بقول لحضرتك سؤال ممكن؟ تفضل. بالنسبة للموازين. إيه؟ المنتج اللي أنا ببيعه الشخارة، أنا كاتب عليها من 49.5 ل 50 كيلو. كويس. ما بقللهاش عن 49.5. طيب. يجوز كده ولا لازم اعملها 50؟ انت تتعمد انقاصها؟ لا، مش بتعمد، هي في عرف عندنا في الشغل كده. يا حبيبي انا اسالك سؤالا الان. ايوه، انا بعملها وكاتب على الشكاره من 49.5. لا، انت توهمني انها ممكن تكون 50. هل انت تعبي قدر استطاعة الشكارة عبوتها بتتراح من كده، ولا أنت تتعمد جعلها 45 وتوهمني أنها من 45 ل 50؟ لا، من 49.5 ل 50. أيوة، من 49.5 لا، في تعب. ها؟ 46 600 مثلا 650. يعني هل انت تتعمد تقليل يا حبيبي؟ اصبر علي بس. هل انت تتعمد تقليلها عن الخمسين؟ لا يجوز لك أن تتعمد تقليلها عن 50، وهي أصلا المفروض تكون 50. هي أصلا نفترض أنها تكون 50، فأنت بتقول سامحوني يا ناس هي من 49.5 ل 50، وأنت متعمد أن تنزلها عن 50. لازم تكون غلط يعني. إذا وزنت فأرجح، زين وأرجح. تمام. قل يعني 50 زودها تكون 51، 50.5. تنزل لتسعر بين ونص وتدخل للناس. صلى على رسول الله وانتبه. وهذه المطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون، إذا كلوهم أو وزنوا يخسرون. نعم يا خالد، قال كلامك صحيح. تدخلي موازات وقل الله واحد، قل الله واحد الموازات تمسح رأس ثلاث مرات. وممكن تقولي ما كان النبي يقول أيضا الحسن وحسين، وأعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. كان يقول إن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ، كنت عايز أسأل أكثر من سؤال. هو هناك في حاجة بتقول قوام المروءة، يعني إن إحنا لو كنا في الشارع أو في العربية أو كده من قوام المروءة؟ خوارم المروءة هي أشكال وأنواع. في محرمات تخرم المروءة، محرمات تخرم الزنا يخرم المروءة ككبيرة. لكن في خوارم مروءة ثانية هي أمور ليست محرمة بالنص لكن يستهجنها الخلق. يعني أنت جبت الآن مثلا جلست في الشارع في نص الطريق نصف الطريق، وأتيت الكيلو فسيخ، وجبت شوية بصل أخضر، وبيدك تكسر البصلة وتأكل الفسيخ وتخرج ريح، كل هذا ما فيش نص يحرم ذلك، لكن مروءتك مخرومة، صح كده؟ في واحد كبير شيخ، رجل كبير طعن في السن شيخ، وراح جاب آيس كريم وماشي يلحس في الشارع، يعني تخرم مروءته، تختلف عن الطفل الصغير. فهمتي؟ خلاص هذه خوارم المروءة كثير بقى كده. لكن يعني معلش، يعني لو أكل عادي بس كده سندوتشات أو كده على حسب سنك أيضا. يعني واحد مثلا شيخ في سننا مثلا كبير السن شوي، همسك السندوتش بداية الاسنان وماشي في الشارع أكله، كان يا رب مني خوارم المروءة. أنت صغيرة السن كل في الشارع سندوتش ملفوف ورقة ماشي من تحت الخمار ولا إيش، فتختلف على حسب الواقع الذي يحكمك. فمثلا انت من قرية ولا من مدينة؟ من مدينة. مثلا زوجك متزوجة وزوجك ركبك وراء الأحمر ومشيته في المدينة، هو مش حرام؟ حرام؟ لا لا، مش بس ناس تسخر منك، صح ولا أنا غلطان؟ ايه؟ ها؟ ما سمعتش، معلش. الناس يسخرون منك؟ صح؟ ايوه، مع انه مش حرام. نعم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا مشير، بس طب بالنسبة للي فات ده في كفارة ايه اللي فات وين؟ على السؤال اللي هو بتاع الموازين. بتاع الموازين، استغفر الله واكثر من الصدقة. ان شاء الله. الله يكرمك، الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يعينك. وياك. بس يا شيخ كنت عايز أسأل كده على مسألة. سأل. ربي أنا مثلاً يعني نعرف تلفون من ضمن الله، أنا مثلاً من ضمن الله في أمر معين، ولكن أنا قد أكون بلا في هذا الأمر. إزاي أفرق بين حسن الظن والابتلاء مع بعض؟ يتين مع بعض، يعني ممكن مثلا أنا مثلا ظن بالله أن ربنا ربنا في هذا الأمر مش يسير لي، وأنا ممكن برضه أكون مبتلى في هذا الأمر، إزاي أفرق بين الاثنين؟ معنى حسن الظن بالله، إيه معنى؟ يعني لو سألت سؤالا مركزا شوية نجيبك إن شاء الله. طيب انا عايز يعني اوفق بين حسن الظن والابتلاء مع بعض لان يكون الاثنين يعني انا حسن الظن بالله اوقن انه ما ابتلاني الا لصالحي الى رفع درجاتي الى لارجاعي الى طريقي اذا كنت بعيدا عن طريق الله هذا من احسن الظن بالله انا موقن ان الحمد لله ظني بالله حسن اسال الله العون على ذلك جميعا يعني افترض كشخص والحمد لله ظننا بالله حسن الحمد لله لكن جاءت عقوبه في الظاهر انها عقوبه افهم هذه العقوبه في ضوء حسن ظن بالله ان الله اتاني بها لتنبيهي على خلل انا فيه حتى ارجع اتاني بها ليبتليني كي يرفع درجتي حسن الظن بالله دائما فهمت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم دلوقتي كان صغير ما فيش منه أدى بس هو دلوقتي بيقلب الشباب يعني الصيح حواليه يعني فهل يجوز ان انا اسمه ولا لا يعني كلب عامل مظاهرة يعني ولا مش فاهم كلب صغير عامل جميع الشباب حواليه مش فاهم يعني على كل إن كان الكلب مؤذيا جاز قتله لكن اختر الطريقة الأخف في القتل لقوله تعالى لقوله عليه السلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء إذا قتلتم في أحسن القتلى إلى آخره أم علي لم تعرف الآن لماذا الأشاعرة والماتريدية فرقة من فرق الضلال ممكن تراجعي أقولنا على هذه الصفحة تعرفي ما قلنا في الأشاعرة وما قاله العلماء في الأشاعرة السلام عليكم السلام عليكم نعم بعيد غيرك أنا أشوف صورة كان أقول بس مسألة ميراث هو بالنسبة يعني واحد متوفي لسه لما مشهور وقبل وقت إحنا كان عندنا فدان أرض كل سنة يعني كل زرع مثلا لينا وقت واحدة عن خمس يوم وانا يعني اختي وثلاثة صبيان اخوات لي من اب ولي اخ واحد اصغر مني انا وهو مدرس يعني انا في كلية وهو في كلية المهم السؤال ايه بالضبط هو حضرة الدرس يعني كان فيه يعني اول مرة الارض لحضرتك تتغجر يعني وناخد منها فلوس الفلوس للذكر متعاض الانثيين تمام بس هو حضرتك يعني اخواتنا كبار قالوا يعني الفلوس هنخليهم لاخواتنا اللي في التعليم كل واحد يستلم فلوسه الاول واللي عايز يتبرع لاخواته اللي في التعليم يتبرع تمام مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم الربط شيخنا زوجتي عندنا خمس اولاد واللي جاي ده السادس والدكتورة قالت لا هي المفترض ما تعمل لها مع الولادة ربط هل اتفقت كلمة الأطباء اتفقت كلمة الأطباء على أنها على أنها ست يعني على أن الحمل خطر شديد عليها ولم تتفق إذن إذن لا تفعل وليس لك أنت لم رجع إليها يعني لما قدمت نصيحتي لما أنت ليس لك أبدا أن تجبرها على ذلك ممكن تطلقها غدا تحرمها من الإنجاب لماذا ليس لك أن تجبرها على ذلك أبدا أنا بس أحنا السؤال على أساس يعني يعني بتتعب من ليس ليس لك أن تجبرها أبدا رجل يعني إذا طلقتها خلاص حرمتها من الإنجاب من غيرك فليس لك ذلك يا تدبر أمر نفسها وكنصيحة لا تفعل السلام عليكم السلام عليكم أستأذنك بس والكلب ما فيش منه ضرر كشخص أو كحيوان بس هو على العموم عموما يعني عموما إذا إذا قتلت الكلب حتى غير المصهور ما فيش مشكلة أنك تقتل هل في مشكلة شرعية أنك تقتل كلبا إذا كان مؤذيا مش هي مشكلة إذا قتلت كلبا غير مؤذي هو صح هو كلب صحيح بس بيجمع حوالين حتى من قلنا كان أصل في أنا وجدت بعض الأخوات يسأرن للكلاب يعني في الـ في الـ في, الـ في الباب. النبي عليه السلام أولا كان أمر بقتل الكلاب وأمر فاتفق الناس يقتلون الكلاب فبعد مدة قال ما لكم الكلاب فتركوها وأمر بقتل الأسود البهيم منها ألحق العلماء بذلك أي كلب مؤذي كلب يفزع الأطفال كلب يسبب أي مشاكل فلا بأس بقتله بطريقة رحيمة. تمام. السم جائز مع أي طريقة رحيمة فيها رحمة به المعرفة يعني الأصل إذا كان مؤذيا. النمل نهى النبي عن قتل النمل وبعدها ذكر حديثا في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم لبغت نملة النمل أوقر من الكلب في الأحكام الشرعية. الكلب النمل ليس بنجس الكلب نجس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء لبغته نملة فأمر ببيت النمل فأحرق فقال فأوحى الله إليه أن لبغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة فرخص في قتل النملة المؤذية. إذا كان الكلب مؤذيا أو القطة مؤذية وعجزت عن إبعادها بأي سبيل وما زال أذاها مضطرد لا ممكن. طب لو مش مؤذية والكلب ابعدوا عنك. طيب ابعدوا عنك في أي مكان بعيد. طيب ماشي شيخ. في خريفة هو الملائكة تتصل العبد ما دام في المقبلات ما لم يحدث. ماشي. تمام. أنا دلوقتي لو صديقة كانت مثلا أو أطهرها مثلا أو أعمل أي حاجة فهل بس مش عبادة يعني اطماع عام فهل ده يعتبر أن الملائكة تتصل لي ولا لا؟ الله المكتفي في المسجد بركة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. انتهى الكلام. انت أخذت أكثر من الوقت المتاح. بارك الله فيك. معلش أنا جاوبتك بالذي عندي يكفي. في إخوانك يريدون أن يسألوا أسئلة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. نعم. الحمد لله. حضرتك بالنسبة للفوائد الفلوس اللي بتطلع من البنك. حضرتك كنت قلت إن ممكن إحنا نديها للفقراء. نعم لا تربط كبير قرابة. لما تعطيه من أموال من أموالك الخاصة صدق إيه المشكلة؟ ما تجيش إلا الأوساخ الناس. صدق من أموال الخاصة. ها؟ صدق من أموال الخاصة؟ أي نعم. ولا من الزكاة؟ من هذا أو ذاك. طب بالنسبة للناس هو ديت يعني ما ينفعش أي حد قريب يعني. سترجع إليك وجاهه. حتى لو أنا بعتها له مثلا مع حد من غير ما أعرفه إن أنا بعتها وما ظهرش بالصورة خالص. ممكن كده بهذه الطريق ممكن. الله يبارك فيك. بس انت مصر انك ما تتصدقش من مال حلال. ماشي. لا مش صدقه انا هي ما بعتبرهاش صدقه. ماشي انا بقول ان هو اول ما مثلا شاف ظروف ان هو محتاجها. اني انصحك بالتصدق من مالك الحلال الطيب كي يعظم اجرك ايضا. الحمد لله بتفكك من خلاص الحمد لله. اول ما شاف ان هو محتاجها ما في مشكله كمان ممكن ابعتها له مع حد. ماشي. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله. أنا مثلا حضرتك بتسأل على أنا متزوج وعايز عندي ولد وبنت ربنا اكرمني بيهم وشفت لسه 30 سنه بسال حضرتك على ده انا مخلي زوجتي عامله وسيله مانع حملها. عندك اولاد؟ عندي ولد وبنت ربنا اكرمني ولد وبنت. ما استقف على كده؟ والله يعني كسر الزرية شوية. الله يقول في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين. والنبي يقول تناكحوا فإني مكاثر بكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الطيب المبارك إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. والأنبياء يعقوب كان عنده كم تتصور؟ يعقوب عليه السلام عنده 12 ولدا، 12 ولدا. قال بعض العلماء غير البنات حتى، إذا كان لكن لم تذكر البنات، لكن إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. يوسف الثاني عشر عليه الصلاة والسلام. قال سليمان لا تفن الليل على 60 امرأة وفي الوقت 90 تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. أما يعني انت سنين الله يعينك يا أخي، استكثر من الذرية، أنت رجل ورزق الولد قبل ما يولد هيجي لك إن شاء الله. لأن رزقه بيكتبه في بطن أمه، وفي بطن أم الملك يأتي يقول يا رب بعد نفرح فيه، ما الرزق ما العمل ما العمر شقي أو سعيد، وفي بطن أمه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. السلام عليكم. في أخت تقول لك في كل ذات كبد رطبة أجز، تحتج بهذا على المنع من قتل الكلب. طيب الدجاجة من تلفق لك فيها أجز وصرح لك بذبحها، الدجاجة تذبحينها، لكن لا أجوى الدجاجة، لا أجوى الدجاجة. بارك الله فيك. أما الكلب يعض ولدك عضها تيجي تقول ما الفتوى في هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب شيخ مصطفى ربنا تفضل. الله يبارك فيه. يشهد الله أني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في عمرك. شيخي الجليل، علمت أو سمعت أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبيح فيه أكل الضبع، فهل هذا الحديث لا يثبت؟ لا يثبت. لا يثبت؟ أي نعم. وعندنا ما هو أقوى، هذا لا يثبت سندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم نعم. الله يبارك فيه. ولكن يا شيخ لما يعني لما تكلمت مع الأخ اللي كان يعني بيصد الحديث ده ذكر لي أنه يعني صححه شيخ الألباني. أيوة. أشوف الله يكرمك، نحن عندنا أمر من الأمور في مسألة تصحيح الحديث وتضعيفها. ليس لشخص من العلماء المنتهى في كل شيء يقوله في التصحيح. ففي علماء أولون أجل في القلب من الشيخ ناصر ومنا ومن كله. فعندنا علماء مثل الإمام أحمد بن حنبل مثلا، أجل في القلب أم معاصر من المعاصرين؟ لا، هو طبعا الشيخ أحمد. الشيخ أحمد. وإذا اجتمع الشيخ الشافعي مع الشيخ أحمد على تضعيف حديث، رأيهم أقوى ولا المتأخرون؟ في الغالب الإمامان. يعني مثلا حديث مثلا أدوا الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك، حديث صحه بعض المعاصرين، والإمامان الشافعي وأحمد اتفق على تضعيف مع غيرهم. فليس المنتهى إلى شيخ واحد في التصحيح والتضعيف. خد بالك، لأن في أحيانا رجال من رجال الإسناد مختلف فيهم، إن أنت قرأت أقوال علماء فيهم، واحد قال ثقة وواحد قال ضعيف. فإذا جنح الشيخ ناصر مثلا إلى رأي، ليس معناه أنه إليه المنتهى في هذا، قد تجد عالم من الأولين مضاعف الخبر. بل مش الإمام الشيخ ناصر فقط، عندك في مسلم صحيح، في صحيح مسلم مثلا حديث خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله التربة يوم السبت منتهى الأيام سبعة أيام اللي فيها خلق السماوات والأرض وما بينهم. فالعلماء الأولون يقولون عن هذا الحديث هذا حديث حصل فيه وهم، هو موجود من طريق أبي هريرة عن رسول الله، والصواب أنه من طريق أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس عن رسول الله، وليس عن رسول الله. فحينئذ نلجأ مع في علماء اسمهم علماء علل معروفون. فالذي عندي أجبتك به والله أعلم. ربنا يبارك في عمرك. شيخنا وأنا يعني برضو حضرتك أنا برضو يعني عملت المقياس أنا عن نفسي يعني رأي متواضع طبعا أنا ماليش رأي طبعا، ولكن يعني أنا حسبتها كده بعقلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم عليكم يعني كل جناب من السباع وكل ذا مخلب من الطير. نعم. فطبعا يعني انا الحديث طبعا يعني اكيد حسيت ان هو اصلا فيه شيء من يعني من عدم الصحه يعني. فطبعا قلت ارجع لحضرتك. اشكرك اشكرك جزاك الله كل خير. ربنا يبارك في عمرك. يعني كلمه اخيره بس ربنا يبارك في حضرتك يعني انا عرفت ان حضرتك بتحب تسمع يعني القران بالاصوات يعني ايه اللي ممكن يكون فيها يعني نوع من حسن يعني ربنا يبارك فيك، فحبيت يعني لو حطك فيه متسع ممكن ايتين بس. انت معتقد ان صوتك حسن؟ يعني ربنا يبارك في عمرك انا عرفت ان اسمع حضرتك يعني. هات ما عندك، هات شيء من عندك. ربنا يبارك فيك. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. زادك الله من فضله. شكرا الله. السلام عليكم. تفضلي. شكرا لك استاذ عزيز جدا ان شاء الله. اياكم تفضلي. كنت بسال عن القراءه في المقالات، قراءه القران الكريم في المقالات. لم يرد ذلك عن رسول الله ولا عن اصحابه. يعني ده نوع من اللح؟ لا ما اعتبرش من اللح، لا على حسب، لان عندنا ايضا اصل عن رسول الله يقول زينوا القران باصواتكم. ما عندنا نص عن رسول الله في شغل عمل مقامات، لكن عندنا نصوص عامة في تحسين الصوت بالقرآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على فتوى يمين. كنت أنا وزوجي في مكان يعني رايح اشتري حاجه ليا وانا ما كنتش عارفه سعرها الاصلي. طيب فالمفروض كانت فلوس يعني تكفي، بس يعني حصل جدل بيني وبين زوجي ان انا قلت له لا خلاص ما نشتريهاش دلوقتي، بس المكان ده بعيد يا شيخ وصعب ان نروح ليه تاني يعني عشان ظروف عمل زوجي. راح هو ما اخدش بيميني وخلى نشتري الشيء عشان ما فيش وقت وخايف ويخلص والمكان بعيد. هو ده اللي حصل بالظبط، ورجعنا تاني المكان بعد صلاه العشاء واشتراني الشيء ده. فكده انا يعني اعمل فيه ايه يا شيخ؟ ايه اللي حصل؟ انا حلفت قلت والله ما يحصل، يعني بقول والله ما يحصل ان احنا نشتري دلوقتي عشان فلوس، وجئنا انه اعلى من المبلغ اللي انا كنت في دماغي. في سؤال سؤال أنت كنت معقدة اليمين أقسم بالله ما يحصل. قلبي آه يا شيخ ما قلتش أقسم بالله بس قلت والله ما يحصل يعني لما بينا نمشي وما نشتريهوش عشان ظروف إن إحنا رايحين مشوار تاني كنا هنشتري طلبات في البيت. في سؤال في سؤال أنت اللي تشتري أو زوجك الذي سيشتري؟ هو من فلوسه من مالي شيخ. وهو اللي يشتري هو صاحب القرار. صاحب القرار هو. أنت زكيت حلفت لي علي وقلت لي وأنا رجل بعيد عنك أقسم بالله ما تشتري هذا الكوب. قلت لك هشتري الكوب. عليك كفارة يمين أو أنك لا تملكي التصرف في حقي؟ لا تملكين. إذن لا يمين عليك فيما لا تملكي. جزاك الله خير. أكمل بس الدليل. الدليل على دعيني أذكر الدليل على ما ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أبي بكر رضي الله عنه وجاء وقال يا رسول الله جاء رجل أنا رأيت رؤيا البارحة. فقص الرؤيا على رسول الله. فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له. فعبرها له. فقال أبو بكر يا رسول الله يا رسول الله أصبت أم أخطأت في تفسيري؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال صلوات الله وسلامه عليه قال أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أقسمت أن تخبرني أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت. قال لا تقسم. عرفت الدليل هنا تمام وما قالوش. طب يا شيخ بالنسبه انا منتقده فبقى خدت بحكم حضرتك سمعتك قبل كده ان انا دي عندي ضيق في النفس مش بستحمل الكمامه مع النقاب فاخدت بان انا اغطي وشي بالكامل بالكمامه وانزل النقاب اكتر على عيني ويبقى خالص كاني النقاب بالظبط ماشي مش بظهر اي الوان من تحت ولا اي طرحه ملونه ولا شيء ده كده تمام يا شيخ صحيح يعني ثلاث ارباع تمام يعني ماشي لا بأس الله يسلمك أنا مستخدم كثيرا أصلا الله جزاك سؤال ثالث معلش شيخ أطبط عليك عشان برضو صار الجدل بيني وبين الأخوات على شيء هم على رفع الشعر لفوق خالص في الصلاة فقلت لهم قالوا في حديث بيمنع عن ده يمنع عن إيه؟ يمنع عن إيه؟ هم بيقولوا في حديث ما قالوهوش إيه هنا الحديث ده بيمنع رفع الشعر في الصلاة فوق كحتة يعني لا ده في لا في الشارع في الشارع لكن في الصلاة مش هو بل لا لا في ايضا بس فهمي في حديث السادة امرت الا اكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة امرت الا اكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة هل هذا خاص بالرجال ام بالرجال والنساء قولها كفت الثوب يشمر يشمر أو يضم بعضه إلى بعض فيجسد العورة تمام والثاني كان يضفر الضفيرة والرجل الرجال كان يضفروا حيانا ويغلز الضفيرة في الرأس تمام لم الشعر لكن هل النساء يدخلن في هذا قولان ثم إن النهي للتنزيه ليس بالتحريم تمام جزاكم الله خير وياك الله يبارك لك فيها وفي زوجك على أمنا خديجة تيمنا بها ماشي بدعو لي أن يرزقني معها بالذرية الصالحة اللهم أمين أرزقك رب الذرية الصالحة ماشي أكسات الله بركاته سبحان الله العظيم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك شيخ أنا سمعت لك فتوى اللي هي لا يجوز طلبت من اعلانات اليوتيوب اللي فيها حاجات محرمه اي سؤال هل ينفع ان انا اتفرج على فيديوهات قنوات بتحط الاعلانات ما هو انت اذا جيت عند المحرم غمض عينيك لا انا قصدي يعني دلوقتي انا مثلا دخلت على فيديو حط اعلان وبدا في اعلان وصاحب القناه ده بيتكسب لا مالكش دخل شوف لا مالكش دخل التكسب هو اذا كان شيء ينفعك في الدنيا اقبل عليه حتى لا يتكسب حتى لو يتكسر ماذا صلصنا؟ احنا لازم نشارك في الخير وان نبتعد. احنا ابتلينا الان بقنوات فضائية مثلا, انت تذهب بقناة فضائية تلقي الدرس العلمي وهي تتكسر من اعلانات, ما نقدرش نقول اننا سأمتنع عنها, لهم نيتنا ولهم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. وياكم. لو سمحت سؤالي, فأنا دلوقتي موجود في السعودية بقالي سنة وعندي فرصة إن أنا أنزل أجازة, فهل انتقالي مع الوضع اللي حصل في كورونا في مصر دلوقتي, هل نزول الأجازة في الوقت دوت في أي إشكالية بالنسبة لل هو الحديث بتاع إذا كان الوباء في مكان هو الوباء, ما الوباء في السعودية وفي مصر وفي العالم أجمع؟ تمام, يعني الأمر عادي قدر. سبحان الله, والقدر يعني القدر الله غالب على أمره. سبحان الله. الله يسلمك. هذا عام يعني ليس خاصا بمصر ولا بالسعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو حالكم بالله؟ الله يبارك فيك. تفضل. قال رحمة الله في الصحيحين الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يرفعه الكعبة. أيوة. في نفس الحديث أنه رأى المسيح الدجال يطوف أيضا. لا, الرواية التي فيها أن المسيح الدجال يطوف فيها وهم. فيها وهم. السلام عليكم. وهي صحيحة. فيها وهم. فيها وهم. أحيانا يأتي الحديث مثلا أصله صحيح وتجد فيه كلمات فيها غلط. يتبين أو يتبين هذا الخطأ إذا جمعت طرق الحديث. مثلا في حديث صحيح مسلم, صحيح مسلم على سبيل المثال, وبعضه في البخاري أيضا في وصف عيسى عليه السلام, وصف شكله بأنه آدم, لأنه آدم يعني أسمر. والحديث الآخر الثوابت إذا جمعتها في وصف عيسى تجد أن عيسى عليه السلام أحمر كأنما خرج من ديماس. عارف الديماس؟ يعني المكان الذي الذي يطبخ فيه الفول مدمس, يكون حار أحمر. يعني يطلعك أنت إذا كنت أمك بتخبز في الفرن وطلعت وجهها أحمر, فكان في مكان حار يخرج كأنما خرج من ديماس. موسى هو الذي كان آدم, موسى هو الذي كان آدم عليه الصلاة والسلام. فيحصل بعض الرواة أحيانا يدخل موسى في عيسى, فيأتي أحيانا أيضا بعضهم يدخل المسيح الدجال في المسيح عيسى بن مريم. النبي قال عن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. السلام عليكم. نعم. هل لن يقطع بخروج المسيح الدجال في النار أو كفره؟ نعم. هل يقطع بكفره وخروجه النار؟ يعني طبعا يقطع بذلك. يعني هم تتكلم زي اللي بيقطع بدخول ابليس بدخول ابليس النار. اذا نوى العبد بعض النيات الصالحه ولم يتكلم بذلك ولم يتكلم بذلك, هل يعلم بها الشيطان ثم يصرف عن ذلك عن ذلك؟ الشيطان لا يعلم الغيب, الشيطان لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في نفسي ولا نفسك. الشيطان يوسوس, مهمته يوسوس, مهمته يوسوس, يوسوس في صدور الناس, لكن هل يعلم ما يدور في قلبي من الخير؟ لا يعلم. هل ذرية يموتون؟ نعم. هل ذرية الشيطان يموتون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعم. مع السلامة. شوف جميع جرية إبليس يا سام كفرة, أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو, لكن الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فلذلك قال العلماء إبليس ليس أبو الجن، الجن أب آخر قبل إبليس أو بعد إبليس، لكن إبليس ليس أبو الجن عموما، إبليس أبو الشياطين. الشياطين فيهم جن كفرة كفرة، فكل ذرية إبليس كفار. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو، لكن في جن مؤمنون، وأن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قبدا. لذلك قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به واستلطنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله الآيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بعد ذلك حضرتك سؤال. تفضل سأل عما بدا لك. في فيديوهات تعليم الطب عندنا في كلية الطب مسروقة من المعادلة الأمريكية، يعني المفروض في معادلة أمريكية تعمل بفلوس. في ناس خدتها الموضوع دلوقتي، هل يجوز؟ دعني أستفسر بدقة وأسأل المختصين عن سؤالك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. هذا بهذا القدر أجتزئ، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وعلانيتها وسرها وأولها وآخرها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا يا ربنا بل اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، وأنعم علينا بأن نكون سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا كريما وكلما طيبا وعلما نافعا يا رب العالمين نسألك يا رب نوايا صالحة، نسألك أعمالا صالحة، من علينا بالحشر مع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا يا مجيب الدعوات فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم يا ربنا احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب، ورد إلينا المسجد الأقصى يا كريم، واحفظ بيوتك من أيدي العابثين، احفظ بيوتك يا ربنا من أيدي العابثين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى. اللهم من علينا بأن تجندنا لنصرة دينك، جندنا يا ربنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة دينك وللدعوة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، من علينا يا رب بذلك، واجعلنا من جندك المنصورين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. شهدنا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، قولك حق، أنت الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، الساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك آمنا، وإليك حاكمنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. علمنا أنه لن يتسلط شيء على شيء إلا إذا سلطته، فاصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. خلقتنا يا رب ضعفاء فقونا واغفر لنا واعف عنا، خلقتنا يا ربنا ضعفاء فقونا على الطاعات واغفر لنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقلت وقولك الحق استغفروني أغفر لكم، استكسوني أكسكم، استطعموني أطعمكم، استهدوني أهدكم. علمنا أنك الله الملك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، فيا ذا الجلال والإكرام من علينا بوسع فضلك في الدنيا وفي الآخرة، اجعلنا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، اجعلنا يا ربي من أهل السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، أنت الملك الأمر كله إليك يا ذا الجلال والإكرام، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ومغفرة للذنوب أجمع جميعها يا رب العالمين، مغفرة للذنوب جميعها يا رب العالمين. أعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بك يا رب من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ومن شرور خلقك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.